بركة للشاب الإسلامية تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. كنا قد وقفنا عند دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وقد خرج صلى الله عليه وسلم في غرة ربيع أو في بدايات شهر ربيع الأول من السنة 14 بعد البعثة النبوية، متجها إلى المدينة. وقد وقفنا على مراحل السير والطريق حتى وصل بطن رئم، وفي بطن رئم أو عندها لقي الزبير بن العوام ومعه جمع من المسلمين في قافلة فأهدوهم ثيابا بيضا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ في الطريق 15 يوما منذ أن خرج من بيته، مكث 3 أيام في الغار و13 يوم في الطريق، ودخل المدينة. بعضهم يقول أنه لما خرج من مكة بعد الغار دخل الغار في أواخر السفر، وخرج من الغار إلى المدينة في غرة ربيع، ربيع من أول، فبالتالي يكون دخوله المدينة في 12 من شهر ربيع الأول. وبعضهم يقول أنه كان في 8 من ربيع الأول، في يوم الاثنين دخل عليه الصلاة والسلام المدينة، وكان أهل المدينة يترقبون خروجه عليه الصلاة والسلام، وكان يجتمع أهل المدينة كل يوم ينتظرونه حتى إذا آيسوا انقلبوا ورجعوا كل يوم على مدار نصف شهر، حتى إذا كان اليوم الذي جاء فيه عليه الصلاة والسلام ودخل المدينة اجتمعوا صغارهم وكبارهم، فلما اشتد عليهم الحر انقلبوا مع الظهيرة، فكان أول من رآه يهودي كان يجز نخلا له، فلما رآه صاح بأعلى صوته يا بني قيلة، وقيل جد للأنصار، جد للأنصار، يا بني قيلة هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار الناس إلى سلاح الرجال وخرج الأطفال والصغار وارتجت المدينة بالتكبير، وخرج الجميع يلاقونه عليه الصلاة والسلام في مشهد مهيب وفي موقف عظيم. قال أنس شهدت النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة فرح منها كل شيء وأضاء فيها كل شيء، وشهدتها يوم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم فيها كل شيء، فرح الناس به فرحا شديدا. وبعض الناس لا يعرفونه، لا يعرفونه بشخصه، الذين يعرفونه هم الذين بايعوه والذين كانوا يترددون على مكة في المواسم، أما معظم الأنصار لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الرجال والنساء والصبيان والأطفال على الأجاجيل، الأجاجيل معناها الأسطحة، أسطحة المنازل فوق الناس في البيوت. تخيل الموقف ده، تخيل المدينة ببنائها البسيط وبمساكنها المتواضعة وبأزقتها وبحرتها، الحرة جبال صغيرة موجودة في المدينة تسمى بالحرة، وبنخلها، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل واستقبلوه استقبالا حارا. وهنا مسألة تحتاج إلى نقاش، وهم استقباله بنشيد طلع البدر علينا. العلامة ابن القيم رحمه الله ينكر هذا الحديث ويعتبره من حيث الإسناد معضل، والمعضل المنقطع في السند تتابعا، فإن الحديث من رواية ابن عائشة إلى النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، وبين ابن عائشة وبين النبي عليه الصلاة والسلام مفاوز، لأن ابن عائشة توفي سنة 228 هجرية، فلا يمكن أن يكون أصلا أخذ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإسناد منقطع. أما المبارك فوري رحمه الله أخذ من المنصور فوري أنه ممكن، فقد استقبل بطلع البدر علينا في ذات الهجرة. ابن القيم يرجح أن الحديث منقطع وأن ثنيات الوداع من جهة الشام وليست من جهة مكة، غير أن بعض المحققين يرون أنه ممكن أن يكون بسبب استقبل بالإنشاد مرتين، مرة لما دخل من ثنيات وداع صغيرة من جهة مكة، والمرة الثانية لما جاء من جهة تبوك من ثنية وداع أكبر. المهم الحديث في إسناده نظر وفي إسناده مقال. خرجت المدينة عن بكرة أبيها وارتجت المدينة بالتكبير، وكان الخدم والصبيان يقولون الله أكبر جاء رسول الله، الله أكبر جاء محمد، استقبلوه. وكان هذا في قباء في بني عمرو بن عوف في قباء. اختلف أهل السير في مدة مكثه عليه الصلاة والسلام في قباء. معظم أهل السير يقولون أنه مكث في قباء 14 ليلة، ورجح ابن إسحاق وهي الرواية الراجحة واختاره ابن كثير في البداية والنهاية أنه مكث 2 والـ3 والـ4 والـ5 وتحرك من قباء الجمعة. في هذه الفترة بني في قباء المسجد، أول مسجد أسس على التقوى حتى قبل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إلى الآن هو دخل المدينة في بداياتها وأطرافها في قباء ولم يصل موضع مسجده، وموضع مسجده عند أخواله من بني النجار، وأما قباء في بني عمرو بن عوف من الأنصار. وهذا هو الذي قال الله فيه في سورة التوبة: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فدخل قباء ومكث فيها وأسس المسجد. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في الاستقبال كان يسلم ساكنا لا يتحرك، وأبو بكر يتحرك يستقبل في الناس ويتكلم وكذا، فظن بعض الناس أنه رسول الله فكانوا يحيونه، يجي يحيوه يسلم عليه هو. فلما اشتد الحر قام أبو بكر يظلل النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا أصلا ممكن يكون النبي بظلله في زكاه، فعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا يحيونه بالنبوة وعليه السكينة. كل مواقف النبي عليه الصلاة والسلام على السكينة، وعليه السكينة عليه الصلاة والسلام، والناقة تسير والوحي يتنزل، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فبالتالي دخل قباء ومكث فيها 5 أيام أو 4 أيام، وفي قباء نزل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل. لم يشتهر نزوله لأن النزول الأطول في بني النجار، نزل عند من في بني النجار؟ عند أبي أيوب الأنصاري، لكنه في قباء نزل على كلثوم ابن الهدم. ولنزول النبي صلى الله عليه وسلم على كلثوم ابن الهدم قصة سوف نعرفها بعد قليل. نزل النبي صلى الله عليه وسلم على كلثوم ابن الهدم، ونزل أبو بكر على خبيب ابن يوسف، نزل عنده في بني عمرو ابن عوف في قباء. مكث الاثنين، بقية الاثنين بات، والثلاثاء والأربعاء، وبات الخميس، وقام الجمعة يركب ناقته. طبعا يا أخواننا كانت الرفقة في الهجرة 4، النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر والخريت الدليل عبد الله بن أرقد أو عبد الله بن أريقط وعامر بن فهيرة. وعامر هو مولى أبي بكر خادمه، وكان أبو بكر يردفه لأجل أن يخدمهما في الطريق، وكان مؤمنا من المؤمنين، وله قصة في السيرة سوف نعرفها بعد قليل لما نأتي في أحداث السيرة العظيمة وفي الجهاد والمجاهدة، سوف ترون من هو عامر بن فهيرة رضي الله تعالى عنه، راعي غنم أبو بكر الصديق. راعي الغنم بتاع أبو بكر الصديق أفضل مننا كلنا؟ إذا كان عامر بن فهيرة الذي نزل فيه ما نزل، بس هتعرفوا شوية لما نجي في حادثة ماء الرجيع وفي حادثة بئر معونة في السنة الرابعة والثالثة من الهجرة النبوية سوف تعرفون من هو عامر بن فهيرة. كانوا أربعة رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين دخلوا المدينة، رجع عبد الله بن أرقد قال لهم هذه قباء وصلتكم وصلتكم، أدوه الثمن المتفقين عليه ورجع. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام قباء، في يوم الجمعة ركب ناقته فقامت الناقة متجهة، فجعل الأنصار يمسكون بخطامها يقولون كن معنا يا رسول الله، الملعة والعدد والعدة والرجال، يقول دعوها فإنها مأمورة. زول إصل الناقة ما فيه، الناقة بتمش براها. فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف في وادي يسمى وادي رانونا، الوادي اسمه شنو؟ رانونا. فيها جمع بهم، هي أول جمعة للنبي صلى الله عليه وسلم منذ أوحي إليه، أول جمعة يصليها وأول جمعة لكثير من الصحابة، لكنها ليست أول جمعة في المدينة. لأننا تكلمنا أن أول جمعة في المدينة جمع الناس أسعد بن زرارة بن عتس، وجمع الناس عند حرة بني بياضة عند هزمة النبيت في تلك المنطقة، جمع بهم صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الجمعة. وفيها الخطبة، يعني أحفظ بعضها أوريكم الخطبة دي. الرسول قال فيها شنو؟ دي أول خطبة خطب الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأؤمن به ولا أكفره وأعادي من يكفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى والنور والموعظة على حين فترة من الرسل وانقطاع من الزمان وضلال من الناس ودنو من الساعة واقتراب من الأجل. أما بعد، فإن خير ما يوصي به مسلم مسلمة أن يوصيه بتقوى الله عز وجل، فإن فيها من الخير والنجاة. تكلم بعد ذلك عن التقوى، حضهم على التقوى وعن أنها فيها من الخير، وتلا عليهم قوله تعالى أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ثم قال أحثكم على ذكر الله كثيرا وتذكر ما بعد الموت، ذكرهم بما سوف يقع عليهم بعد شنو؟ بعد الموت. وأخبرهم أنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. يعني خطبة صغيرة لكنها جامعة، فيها من جوامع الكلم وفيها من الهداية وفيها من الخير الشيء الكثير. حثهم على ذلك وختم الخطبة بقوله، خطبة مجيها، قال فإن المسلم عليه أن يكون مع الله، فإن من كان مع الله كفاه ما بينه وبين الناس، وإن الذي يكون مع الناس لا يكفيه الذي بينه وبين الله. قال زول يكون بينه وبين الله ويخاف الله. وختم خطبته عليه الصلاة والسلام، ثم اتجهت الناقة تشق المدينة، مرت على بني ساعدة وبني بياضة وبني عبد الأشهل وبني الحارث، وكلهم يمسكون الناقة يقول هلم يا رسول الله إلينا المنعة والعدد والرجال، يقول دعوها فإنها مأمورة، حتى بركت الناقة في موضع مسجده الذي هو فيه، وكان مربدا لسهل وسهيل وهما يتيمين من الأنصار. وبعد أن بركت قامت الناقة وجالت ورجعت إلى موضعها، فضربت بجيرانها، ضربت زينة في الوطة وبركت اتوخطت ثاني ما حد قوم. فجاء أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري المحددي موضع بني النجار أهل سلمى بنت عمرو أم عبد المطلب من أخواله. ومن بني النجار رجل يسمى صليط أو صليط بن قيس أيضا أخذ الناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعها حتى بركت. أبو أيوب الأنصاري دخل التاريخ عمل شنو؟ أخذ الرحل مما صلى الله عليه وسلم الناقة وشال الرحل. الرحل ده شنو؟ السرك والحاجات بتاعت الزول وأمتعته. أخذ الرحل وذهب به إلى بيته. أسعد بن زرارة أخذ الراحلة فقال النبي المرء مع رحله. المرء مع شنو؟ مع رحله. ده الدين بعد ده. المرء مع شنو؟ مع رحله. البشير السرك حس يشيله في نرتي كبوت العربية ولا يشيله المحس مفتاح العربية يشيل المفتاح يعني ولا شنو؟ كويس. المرء مع رحله خلاص. المرء مع رحله. مكث النبي عليه الصلاة والسلام على الراجح 7 أشهر في بيت أبي أيوب. ولذلك اشتهر أكثر من كلثوم ابن الهدم، لأن كلثوم ابن الهدم مكث النبي صلى الله عليه وسلم معه كم؟ 4 أيام أو 5 أيام التي مكثها في قباء. أما أبو أيوب رضي الله عنهم جميعا فقد فاز فوزا عظيما وسبق سبقا بعيدا رضي الله عنه. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو خالد بن زيد. يا سلام يا أبو أيوب ده. وأبو أيوب ضمت داره نورا فعمت وبها الأفراح حلت. والله صحيح الأفراح حلت بدار أبي أيوب. وكانت داره على قسمين، قسم سفلي وقسم علوي، في سطوح يعني أو في طابقين، بيت طابقين. انتوا قالوا الطابقين دي جابوها الناس حسة، جابوها الخواجة حسة، بيت أبو أيوب الأنصاري طابقين هراشم كويس. فكانت داره على طابقين أو على طبقتين، الجانب العلوي من البيت والجانب السفلي من البيت. فأبو أيوب رضي الله تعالى عنه أخذ الرحل ومكث نفسنا في بني النجار. وقال والحديث صحيح خير بيوت الأنصار بني النجار ثم بني عبد الأشهل ثم بني الحارث ابن الخزرج ثم بني ساعدة وفي كل بيوت الأنصار خيرا. كلهم خير لكن بهذا الترتيب. وبني ساعدة هو موضع السقيفة الذي تمت فيه البيعة لأبي بكر الصديق. سقيفة بني بني ساعدة. بني ساعدة من شنو؟ من الأنصار. ومنهم يقول لك فلان الساعدي. ديل هم منو؟ ديل هم الأنصار. فهؤلاء نزل عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل في بيت أبي أيوب. وفي بيت أبي أيوب حكايات، ومن هذه الحكايات أن أبا أيوب كان في الجانب العلوي من البيت وكان في الجانب السفلي من البيت، وذلك لكثرة ما يأتيه من الأضياف. وما من وجبة إلا وبيت من الأنصار يحملون طعاما للنبي عليه الصلاة والسلام ومعه. وكان أبو أيوب يصنع له الطعام. وهنا روايتان. رواية تقول أنه تحرج أن يسير في سقف البيت والنبي تحته، فكان يمشي على أطراف أصابعه هو وزوجته أم أيوب. كان يمشي على شنو؟ أطراف أصابعهم. وفي مرة وقعت جرة الماء، القلة وقعت تحت الموية، ولم يكن إلا قطيفة واحدة بها يتغطون، فجعلوا ينشفون الماء بها. عندهم فت ملاية، الملاية الوحدة دي قاعد بها حتى لا ينزل شيء من شنو؟ من الماء على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الرواية رواها الإمام مسلم في الصحيح، أن أبا أيوب لما حصل هذا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني أتحرج في أن تكون تحتنا ونحن فوقك. فسأله بالله أن يكون فوقهم، فصعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى البيت العلوي، وبقي أبو أيوب وزوجه في البيت السفلي أو في الجانب السفلي من البيت. وكان أبو أيوب يأتي بطعام النبي عليه الصلاة والسلام ثم يسأل بعد الأكل يأتي الفضلة، يقول من أين أكل النبي عليه الصلاة والسلام، فيشار إليه فيأكل من الجهة التي أكل منها يتتبع البركة له. وجاءه ذات مرة بطعام وضعه بين يديه فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل، فإذا بأبي أيوب يتغير وجهه، قال يا رسول الله ما الذي فيه؟ قال إن فيها توما، قال ولكنه مطبوخ أو نحوه، قال إني أكره، قال وأنا أكره ما تكره. أهو حرام؟ قال لا ليس بحرام ولكني أكره، قال وأنا أكره ما تكره. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم لبناء مسجده المدينة، لما دخلها النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن كثير صارت المدينة كهفا لأولياء الله الصالحين ومكانا لنشر النور بين العالمين وموضعا وموئلا لاجتماع المؤمنين المتقين. المدينة تغيرت وكانت تسمى يثرب. قال عليه الصلاة والسلام أمرت بقرية تأكل القرى، والحديث في البخاري يقولون يثرب وهي المدينة. فبدأ يؤسس عليه الصلاة والسلام لمسجده، هو أفضل مسجد بعد المسجد الحرام ما في ذلك شك، وقد قام هذا المسجد بدور عظيم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد، أول شيء بدأ يبني المسجد، بدأ بناء المسجد، وكان بناء المسجد كالآتي: كلهم يحمل الحجارة، وكانوا يحملون الحجارة ويرتجزون يقولون هذه الحمال لا حمال خيبر، هذه أبر ربنا وأطهر، واللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم فانصر الأنصار والمهاجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يحمل معهم، وكان أكثر الناس حملا عمار بن ياسر، كان يحمل الناس لبنة لبنة، هو يحمل في كل مرة لبنتين، ماشي كده أيضا شايل واحدة يحملكو شايل اثنين، بيجي راجع تاني يزل بشي بعده شايل اثنين، يقول هذا لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وقعت الحجارة عليه. وفيه لما قال مات عمار قال ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية، والحديث في الصحيح، في صحيح البخاري، لم يموت عمار. الذي تولى البناء كان ماسك البنى، الناس قاعدين يرطب، كان بيرص وبيظبط، اسمه عبد الله ابن طلق اليمامي من جهة اليمامة، اسمه عبد الله ابن طلق اليمامي. أمكن يجيبوا لي في مسابقة أحفظ، تلقلك عربية لانصر ولا تلقلك حاجة ما معروف كويس. اسمه عبد الله ابن طلق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتركوا البناء لليمامي فإنه أحسن الناس مسا وأشدهم سبكا. مسا بس بنقولها كده بيعمل لها كده، ولما نركبها كانت تطلع، وده يعتبر تأصيل للبنائين والمقاولين والطلبة والمعلمين، مش واحد بيكون فوق في السقالة اسمه شنو؟ المعلم. ده بخط الطوبة، لكن اليمامي ده بخطها ما في ميزان، ميزان شنو اسمه؟ ما بدون ميزان مويه، رأي شنو؟ بس بخطها كده تاني خلاص، الرسول بشهد له، قال فإنه أحسن الناس مسا وأشدهم سبكا، سبكا بسبك سبكا تمام. وكان الصحابة يناولونه. بني المسجد في 12 يوم، 12 يوم، تقال الموضوع ده هي الجامع ده. وفي بعض الروايات وإن كان فيها إرسال فإنه عليه الصلاة والسلام اتخذ له عريشا، فكان يقول عريشا كعريش موسى، فقيل وما عريش موسى؟ قال لم يكن في بنائه عاليا، كان موسى إذا أراد أن يمسه بيده مسه، ده عريش موسى، عريش كعريش شنو؟ كعريش موسى يمس باليد، كان في هذا العريش. وبنوا الحجرات، حجرات أمهات المؤمنين، ولم يكن إلا سودة وعائشة رضي الله تعالى عنهن وعن أمهات المؤمنين جميعا. فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من بيت أبي أيوب إلى حجراته، وبدأ في تأسيس المجتمع الجديد. الدروس المستفادة من الهجرة من أولها، من خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة إلى دخوله المدينة وإلى هذه اللحظة التي نحن نقف فيها، الدروس المستفادة والفوائد والدلائل والعبر الجليلة والذي ينبغي أن نقف عنده. أول شيء أؤكد على مسألة مهمة، هو الهجرة أكدت على أعظم معنى في الهجرة، المعاني قبل المباني والأديان قبل الأوطان. ما في حاجة اسمها الوطن، الدين قبل الوطن، والوطن بغير دين لا يساوي شيء وإن كان مكة. الصحابة دي وطن شنو؟ مكة. وصلوا وطن شنو؟ مكة. مكة لما منع فيها الدين وانتشرت فيها الوثنية تركت. الآن الناس للأسف الشديد كثير من السياسيين في العالم الإسلامي لأجل الحفاظ على وحدة التراب الوطني يقدمون التنازلات في ثوابت الملة والأمة في سبيل المحافظة على الوطن. إن الوطن إذا خلا من العقيدة والدين لا قيمة له وإن كان مكة. درس عجيب يا إخواننا. إخواننا هل زول فكر في الدرس ده؟ قال الناس دي خلوا مكة. هل تظن أنه ليس لديهم ذكريات في مكة؟ وليس لهم ارتباط بمكة؟ الوطن هو الوطن. وقد أسلفت لك في الدرس الماضي أن الخروج من الوطن كالموت. ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. الخروج من الوطن صعب ولكن الدين أجل من الوطن. الهجرة تؤكد أن الدين فوق الأوطان وأن الدين قبل الأوطان وأن الأديان قبل الأوطان وأن المعاني قبل المباني. في مكة أجل مبنى من حيث البناء بيت الله الحرام الذي بناه إبراهيم إرث إسماعيل، فيه أجل بناء ترك البناء لأن البناء بغير التوحيد والمعاني لا قيمة له. وبالتالي المعاني قبل المباني. كم أود أن نعلم أن القوميات باطلة في قضية الهجرة وأن العصبيات باطلة وأن الارتباط بالأوطان بغير دين لا قيمة الأوطان بغير دين. نعم الدين يتقوى إذا وجد وطنا كما حصل في المدينة، لكن الوطن لا قيمة له إذا لم يكن فيه دين. وبالتالي إن من أعظم معاني الهجرة التي ينبغي أن نركز عليها وأن ندندن حولها وأن نستلهمها أن نقول بأن الدين قبل الوطن. والدليل أن هؤلاء الصحابة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعهم هجروا أوطانهم لأجل دينهم. هل يبقى بعد ذلك مستمسك للحديث عن الوطن؟ نحن أمة إسلامية وفقط، والقبيلة والأوطان إنما للدفع الإيجابي. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الأوطان ليست الفتنة بين الناس لتصنع الفتنة بين الناس. الفائدة الثانية والدرس الثاني المستفاد، لماذا تمت الهجرة؟ ينبغي أن تعلموا أن الهجرة كانت لأجل التوحيد وأن الهجرة كانت لأجل العقيدة الصحيحة. ما منع النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلا لأنه يسب آلهتهم، ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلا لأنهم أرادوا أن يكف عن دعوته. أما لو أراد أن يعبد ربه دون أن يتكلم في عقائد الناس الفاسدة لتركوه. ولذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. ثالثا، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية كما قال عليه الصلاة والسلام. ولا هجرة بعد الفتح أي بعد فتح مكة انقطعت الهجرة ذات المعالم الكبيرة من مكة إلى المدينة. فمن هاجر من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة فقد زالت الأسباب والعقبات والصعوبات فلا يسمى مهاجرا، ولكن الهجرة ستمتد إلى يوم القيامة دينا. كلما اضطهد المسلمون في بلد جاز لهم أن يهاجروا إلى بلد أخرى ليأمنوا على دينهم. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ثم من الفوائد العظيمة في الهجرة منقبة علي رضي الله عنه في الهجرة، في الأحداث التي سقناها وسردناها. من الظاهر جدا أن علي رضي الله عنه منقبة عظيمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم خلفه ليرد الودائع وليبيت على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، ولحق النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة أيام. لذلك يكون دخول علي قباء بعد النبي صلى الله عليه وسلم بكم؟ بثلاثة شنو؟ بثلاثة أيام أو بثلاثة ليالي. ثم فيها منقبة لأبي بكر ولآل أبي بكر ولأغنام أبي بكر. غنم أبو بكر عندها فائدة، اشتغلت في الدين، غنمه سخر للدين نفسه، مارق بنفسه المال، غنمه والأموال اللي أخذها والرواحل اللي اشتراها، بناته وأولاده والراعي بتاعه كلهم في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام وفي نصرة الدين. ففي الهجرة منقبة عظيمة لأبي بكر رضي الله عنه. من الدروس والدلائل التي وقعت في الهجرة، نحن الآن سردنا الوقائع والأحداث، والآن نتحدث عن المعاني والفوائد والدروس والعبر. لماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة متجشما الصعاب راكبا الأهوال؟ قد قطع هذه المسافة وكان طفلا في السادسة من عمره في أحضان أمه عقب موت أبيه. زورته أمه يثرب آنذاك، وزاروا قبر أبيه في بني النجار. قطع الهجرة وكان في كنف أمه وهو في السادسة من عمره، وها هو الآن يقطع نفس المسافة وهو في الثالثة والخمسين من عمره. لما هاجر عمره كم؟ ثلاثة وكم؟ خمسين، لأنه أوحي إليه في الأربعين، ومكث في مكة كم؟ 13. والآن هو خارج من مكة إلى وين؟ المدينة. هو في الثالثة والخمسين لكنه ليس في كنف أمه ولا في أحضانها، ولكنه في رعاية ربه وحفظ مولاه. ولم يكن مجرد خارج مع أمي لزيارة قبر أبي، إنما كان خارجا يحمل رسالة، وكان مقاربا صلى الله عليه وسلم، وكان مهدر الدم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسافة، وكان يمكن أن ينتقل من مكة إلى المدينة عن طريق البراق وجبريل كما انتقل إلى بيت المقدس وهي أبعد. وفي تقديري هذا لسببين. السبب الأول لأنه قدوة. لأنه شنو؟ قدوة. ما معنى أنه قدوة؟ يا أخواننا، الإسراء من مكة إلى بيت المقدس كان رحلة خاصة به، منحة خاصة فردية، قضية فردية. لكن الآن هاجر كثير من أصحابه، هل يجوز للقدوة أن يعرض أصحابه لسفر الطريق ومشاق الطريق ويأتي هو بعد ذلك مترفا مدللا بغير متاعب؟ هل هذا يصح؟ ممكن يمشي من مكة لبيت المقدس معه صحابي براو مشهودة ما في مشكلة، لكن قال الصحابة هاجروا، والصحابة قاعدين يهاجروا، النسوان هاجروا والرجال هاجروا والناس تعبانين وفي الطريق وكذا، يجي هو بعد ده آخر يوم يجيهم بالبراق؟ لم يكن هذا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه القدوة، فأراد أن يتعرض لذات المشاق والمتاعب التي تعرض لها أصحابه، وأراد أن يعاني كما عانى أصحابه، بل معاناته أكبر، لأن أصحابه لم يكونوا هدف، إنما هو الهدف. ولذلك قريش أخرجت جائزة في من يأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام حيا أو شنو؟ أو ميتا. والسبب الثاني أراد أن يعلم الأمة أن تأخذ بالأسباب، وأن تتعاطى مع السنن، وأن تخطط، وأن تبني دينها على أساس من الجهد، أن لا تتكل على السماء في كل شيء، إنما تتكل على السماء بعد بذل الجهد الشرعي والمادي. يكونوا متقين بخاف الله شرعي، ويكونوا مادي، وأعدوا لهم ما استطعتم، هل بتقدروا عليه؟ بعدك ربنا بيتدخل، أما نحن بإمكاننا أن نصنع شيء ولا نصنع، سنهزم، لأنه قال ما استطعتم، وما استطعنا كل يعلم ما يستطيع. لو كان بإمكانك أن تفعل وقلت بأنك لن تفعل فأنت كاذب، لأنه بإمكانك أن تفعل. علينا أن نستفرغ كل ما في وسعنا لنصرة ديننا في كافة مجالات الحياة، وهذا هو الذي ينقصنا، أن نجعل من وظائفنا طريقا إلى جنة الله ورضوانه. الطبيب والمهندس والقاضي والرئيس والوزير والغفير والمعلم والشيخ والمربي والأم والأب والزوج والزوجة والتاجر، علينا أن ننصر دين الله من خلال مواقعنا ومن خلال نفوذنا، وهذا الذي نفقده. ولذلك يمكن أن أقول إن من أعظم دروس الهجرة، وكفى، استخدم النبي صلى الله عليه وسلم كافة الوسائل والأسباب المادية، ثم بعد ذلك انتظر نصر الله، فعل كل شيء، خطط وأعمى الطريق ودخل الغار وأجر كافر، أجر كافر رسمي جابه كويس، طلع الليل كمن في الغار ثلاثة ليالي، خرج بطريق مغاير لطريق المدينة موه كويس، إذن قد بذل ما في وسعه واستفرغ ما في جهده عليه الصلاة والسلام. وعلينا كأمة مسلمة أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في التخطيط وفي اتخاذ الأسباب والوسائل المادية من أجل أن ننصر ديننا. إذن هذا من دروس الهجرة النبوية المباركة. من أعظم دروس الهجرة تكون الكيان السياسي، تكون في المدينة وتأسس الكيان السياسي، أسس النبي عليه الصلاة والسلام للدولة في المدينة. لاحظتم صح ولا ما صح؟ متابعين ومتابعين، أسس لشنو؟ لدولة. انتهى عهد الجماعة المسلمة الطائفة، يلتقوا في دار الأرقم بن أبي الأرقم، يطلعوا وينزلوا، انتهى الكلام ده. الآن صاروا دولة، حصل تحول، صار النبي عليه الصلاة والسلام بدلا من أن كان زعيما لجماعة صار شنو؟ رئيسا لدولة فيها يهود وفيها مشركون، وفي الدولة من اليهود ومن المشركين ومن المؤمنين، دولة بمعنى دولة، واستطاع أن يديرها وأن يؤسسها أعظم تأسيس. من أين بدأ النبي صلى الله عليه وسلم التأسيس؟ بدأ التأسيس بالمعنويات، بالأشياء المعاني، أسس المعاني، بنى المسجد. المسجد هو الذي سيبث الروح في الدولة. يا إخواننا مشاكل الدول الإسلامية تقال شنو؟ في دول ولا ما في؟ في قصور؟ في برلمانات؟ في مجالس تشريعية؟ في ولا ما في؟ أي في أجهزة؟ الإشكال أن الدول الإسلامية أجهزة بغير الروح، ما في روح، الناس بالروتين، الدولة دولة، ده موظف أنه موظف، ما في رسالة، ما تحس أنه زول بيصرف في الدولة كأنه بيصرف برسالة. قليل من الناس هم اللي عندهم رسالة. النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يبث عبر المسجد الروح في الدولة. والله يا أخوانا ده كلام خطير، لن تقوم الدولة إلا على المسجد. المسجد معناه القيم يا أخوانا، المسجد معناها الأخلاق، المسجد معناها المرجعية للدولة، مرجعية. ولكن أين مرجعية دول المسلمين؟ الدول الإسلامية المبينة المفرقة أين مرجعيته؟ المرجعية في المسجد. هذا المسجد كان عجيب، هذا المسجد هو الذي انطلق منه النور إلى العالم، هو الذي وصل منه النور إلى هنا، من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وذات المسجد الذي خرج منه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وقد جاوز 80 حتى وصل القسطنطينية تركيا، ومات على أبواب القسطنطينية. كويس. وحتى أحد العلماء وجد الأتراك مجتمعين حول قبر أبي أيوب الأنصاري، موجود لحد حس القبر بتاعه، قال له في شنو؟ قال ده قبر أبو أيوب الأنصاري، نحن محتفلين به. قال لهم الاحتفال الحقيقي بقبر أبي أيوب الأنصاري أن تنظروا إلى عدد الكيلومترات التي قطعها في سبيل الله، وأن تمشوا من هذا الكيلومترات إلى الأمام، لا أن تقفوا تحتفلوا به فقط. أبو أيوب الأنصاري خرج من المسجد ده، مات على أبواب القسطنطين، عمره 80 سنة. كويس. تقول لي احتفال؟ الأمة تقف مع الشكليات، أنت عارف هذا فعل العاجزين. الإنسان لما يكون عاجز وحاسس إنه ما قادر يقدم للدين شيء، بعد ما يحتفل بيرجع من الاحتفال نفس شوية، وخفف عبء المسؤوليات والتبعات والتساؤلات التي تحيط به، فيرجع مبسوط، يقول والله قدمنا للدين حاجة، تمغى كده، يقول احتفال كان تمام. يا أخي ليس هذا هو الاحتفال. فبالتالي المسجد أسس النبي صلى الله عليه وسلم على شنو؟ على المعنويات، المسجد. الأمر الثاني، شوف التأسيس ده، على المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وهو ما يسمى عندنا ب الجبهة الداخلية. الجبهة الداخلية مهمة يا إخواني، الجبهة الداخلية، والجبهة الداخلية فيها إشكال قابل للاستغلال، خميرة العكننة. في اثنين طائفتين، أنصار ومهاجرين، ده ممكن يبقى سبب للتفرق، وفي أنصار كان بينات الخلافات آخر من سلم بينهما. فكان أعظم مثل وأروع قصة في قصص التلاحم والبطولة والفداء والتضحية والإخاء إلى يوم الدين، قدم للبشرية أعظم درس عبر المهاجرين والأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أخنا سلم بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة الأنصاري وبين عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك وبين أبي بكر وخارجة بن زيد، وقيل خبيب بن يوسف ولكن الراجح أنه خارجة بن زيد، وبين سلمان الفارسي وبين أبي الدرداء وبين أشهر إخاء انتشر، وبين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع الأنصاري. وهذه القصة المشهورة أن سعدا بن الربيع قال لعبد الرحمن إن لي زوجتان تنظر إلى أوقعهن في نفسك أطلقها لك حتى تتم عدتها ثم تتزوجها، وهذا مالي كله بالشطر بيننا. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك وبارك الله لك في مالك، دلوني على السوق. فدخل السوق اشترى بدين وباع وربح وسدد وباع وربح حتى تزوج، وجاء النبي سلم وعليه أثر مس من زعفران أو رائحة العرسان، فقال له مهيم الحفص يعني مهيم، قال تزوجته، قال ما أصدقتها، قال وزن نواة من ذهب، قال أولم ولو بشر. وعبد الرحمن بن عوف يدلل على عدم استغلال الأخوة، عدم استغلالها، هذا شعور نبيل منه. وكان جادي يعني، انت قالوا كان بيهزر، قال لي عندي مرتين اجيبنا وقفنا الاثنين، تختار واحده اطلق لك قلت وبعدها تتزوجي انت، انت قالوا بهزر، انت قالوا زي احنا ممكن نمت يعني بعدين نقول كلام، نقول لا انت انا كنت بهزر معك يا اخي، انت قالوا الموضوع انت جد كده مالك، انا ما جايتك انت بتاخذ الموضوع بجد، دي الناس صادقين وجادين. كويس. وعبد الرحمن بن عوف كان صادقا رضي الله عنه، زي ما قال لك اذا كان صاحبك عسل قال له شنو ما تنحس كله. عبد الرحمن بن عوف رجل نزيه، رجل عفيف، رجل حساس، قال دلوني على السوق، وبدا من الصفر لانه ترك كل امواله وكل تجارته، بدا من الصفر والله عز وجل فتح عليه. وهذا الاخاء كان اساس بناء المجتمع المسلم. ولذلك اختصر الكلام الذي قلته كله في كلمتين: اسس النبي صلى الله عليه وسلم الدوله في المدينه على امرين، التوحيد والوحده، على التوحيد والوحدة، على توحيد الله وعلى الوحدة بين المسلمين. وأي مجتمع يفقد هاتين الركيزتين لا تقوم له قائمة. أليس جديرا بالذكر ونحن ندرس هذه السيرة العظيمة، ونحن لا ندرسها مجرد وقائع ولا مجرد أحداث، إنما ندرسها للاستفادة منها والإسقاط على واقعنا، أليس من باب أولى؟ أيها الأحبة، أنا توافقونني بأننا نتحدث عن هذا المجتمع المتلاحم وعن هذه الوحدة الإيمانية المتماسكة في المدينة وعن هذا الارتقاء الإيمان العالي الذي حصل للمهاجرين والأنصار حتى بلغ بهم ما بلغ من التضحيات؟ ويبقى قول الله جل وعلا قاهرا فوق العباد: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قلنا من فوائد ودروس الهجرة العظيمة تكون الدولة، كونت الدولة وتأسس الكيان السياسي، تأسس الكيان السياسي للأمة، لكن بمعالم واضحة: التوحيد وشنو؟ والوحدة. والتوحيد هو الذي يوحد الناس، لو اجتمع الناس على غير عقيدة واحدة افترقوا، أو لو اجتمعوا سيفترقوا مؤكد. وفي المؤاخاة درس عظيم. طيب الآن فرغنا من هذه المسألة، بقيت مسألة أخيرة أختم بها درس اليوم على أمل أن أواصل أحداث السنة الأولى من الهجرة النبوية. وفيها توفي كلثوم ابن الهدم الذي نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم في قباء. والقصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزل عنده وأسعد بن زرارة، أسعد بن منه ابن زرارة توفي أيضا، وكان هو الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النجار، هو من بني النجار بالمناسبة. والمربد، المربد موضع، موضع الموضع الذي يجمع فيه التمر، يجيبوا التمر يفرشوا ويعبوا في المحل الذي اسمه شنو، كان ليتيمين سهل وسهيل. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤسس المسجد فيهما، قيل أنهما كانا تحت أسعد بن زرارة، فأسعد قال صلى الله عليه وسلم يا أخي نحن نهب لك، وجاء اليتيمان سهل وسهيل يقولون يا رسول الله نحن نهيبه لك، عليك شوف الأيتام به. فقال بارك الله لكما إلا بالثمن، واشتراه بالثمن المسجد المؤسس الآن بالثمن. وقيل أنه كان في طرف أيضا قبور لمشركين نبشت ونظفت. وفي ذلك من الفوائد كما قال ابن القيم وغيره أنه يجوز أن يبيع اليتيم، وبيع اليتيم وتصرف في ماله جائز إذا أجازه وليه. أسعد وكلثوم ماتوا في أثناء بناء المسجد، فقالت اليهود الذي نزل عنده في قباء مات، لو كان نبيا ما مات صاحبه. قالوا شنو؟ لو كان نبيا شنو؟ ما مصعب. فقال عليه الصلاة والسلام عبارته المشهورة: إني لا أغني عنهما من الله شيئا. أنا ما عندي عن ربنا. أراد رسول الله أن ينزل على كلثوم ابن الهد وعلى أسعد بن زرارة، توفيا في أثناء بناء شنو؟ بناء المسجد. كويس. بعد ذلك في نفس العام توفي في مكة الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل السهمي، ماتا على شركهما وكفرهما وعنادهما وضلالهما. المهم سنقف على جملة من الأحداث في السنة الأولى من الهجرة النبوية، لكن أهم نقطة دستور المدينة أو دستور دولة المدينة. إن الكثير من العلمانيين يزعمون ويقولون بأن دولة المدينة كانت دولة علمانية لأن فيها مساحة للآخر، وأنها لم تنشأ على أساس دين إنما على أساس المواطنة لا على أساس العقيدة، وهذا باطل، باطل من أوجه. أولا طبعا إخواننا يؤسفنا أقول لكم أنهم جهلة. أولا ميثاق المدينة المكتوب الذي تجده في كتب السير من حيث الإسناد ضعيف، من حيث الإسناد ضعيف. أولا لأن في الإسناد صالح ابن عبد الله ابن صالح وجابر الجعفي، هؤلاء مضعفون عند أهل السير، لم يسلم طريق من الطرق في ميثاق أهل المدينة من حيث الإسناد ضعيف. وما معنا إلا طريق واحد تتقوى به بقية الطرق، وهو مرسل الحسن البصري، هو أيضا ضعيف، غير أن مراسيل الحسن البصري صحيحة عند العلماء. هذا من الناحية الأولى. من الناحية الثانية الميثاق من حيث المضمون أسس دولة المدينة على أساس العقيدة والدين. كيف؟ يقول المؤمنون أمة واحدة دون الناس. أتكلم عن شنو؟ النص بيقول شنو؟ ها؟ المؤمنون شنو؟ أمة واحدة دون الناس، معناها تأسس الميثاق على أساس شنو؟ العقيدة، الوحدة الإسلامية. اثنين، يهود بني عوف ومن معهم من اليهود أمة لهم أموالهم ولهم ما لهم. ثالثا، أن اليثرب والمدينة حرام على أهل هذه الوثيقة اللي هم فيها شنو؟ الوثيقة فيها شنو؟ فيها المسلمين اللي هم بيعنوا الأنصار وشنو؟ والمهاجرين. وفيها مشركون أوس وخزرج لكنهم لم يؤمنوا بعد، وفيها اليهود. كل هؤلاء الوثيقة من حرام عليهم. وفيها أن من أراد المدينة بسوء على الناس جميعا أن يدفعوا مسلمهم وكافرهم. وهنا مسألة مهمة يا إخواننا، الأوطان تحمى. الأوطان شنو؟ تحمى، لكن على أساس شنو؟ الدين. لماذا نحمي الوطن؟ لأنه أرضنا التي نعبد الله شنو فيها. الأوطان تحمى، مش الناس كمان يفهموا إنه الأوطان ما تحمى، لا، لكن أنا أقول إذا تعارضت مصلحة الدين مع مصلحة الوطن، مصلحة الدين شنو مقدمة. والدليل على أن الصحابة هجروا شنو مكة وهي وطنهم، وكانت المدينة وطن لهم، ودافعوا عن المدينة. فهذا لا أريد أن يفهم أن الأوطان لا تحمى، لا، الأوطان تحمى، وهذا من الدين. من مات دون ماله فهو شنو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شنو شهيد. خلي الوطن الأرض مالك، ده الوطن ده ما فوقه مالك، حتى تستباح أموالك أو تستباح عرضك، نفسك حتستباح في الوطن. لكن الوطن ليس أولا، الدين شنو؟ الدين أولا. فبالتالي أسس الميثاق ليس فيه شيء جديد أصلا الميثاق يا أخواننا، لأنه وجود اليهود كأمة عندهم شعائرهم وعندهم أمورهم ما في ذلك بأس. لكن هذا في القرآن، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. يعني الميثاق أعطى الأقليات حقوقهم زمام الأمور العامة بيد الحاكم المسلم، وهو من؟ رسول الله. ونص في الدستور يقول إذا اختلف أهل الصحيفة في شيء من اليهود ومن المسلمين وغيرهم فمرد ذلك إلى الله ورسوله. ها رأيكم شنو؟ أما الحياة العامة حياة إسلامية، الدولة دولة إسلامية، إذا جاء عدو يقاتلهم المسلم والكافر، يدفع عن البلد لأنها بلدنا جميعا التي نعبد الله فيها. هذا هو ميثاق أهل المدينة. الدرس القادم بإذن الله تعالى الواحد الأحد نناقش قضية أحداث السنة الأولى من الهجرة النبوية وما فيها من السرايا والغزوات والنشاط العسكري والسياسي لدولة النبي عليه الصلاة والسلام الناشئة في المدينة النبوية. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله.